درة الأولى شربتها، ثانية شربتها، ما التالتة فكرتني بحبيبتي، ما التالتة فكرتني بحبيبتي، ثانية شربتها، درة الأولى شربتها، والثانية شربتها، وما التالتة فكرتني بحبيبتي. زلزلت فكرتني بعشيرتي كبير. تكاوي تفكرتها سحبراسي فكرتها لكن حشيرتي ايا السيمون فرتها لكن حبيبتي حرام عليك زيني حرام عليك.